قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع، أو يشرع في القراءة فيحرم، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهو. طيب يقول رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبع لإمامه. المأموم صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. إذن هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، ولذلك المأموم الآن يدع واجبات في الصلاة كله من أجل متابعة الإمام، كله من أجل متابعة الإمام. لو دخل مسبوق مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الأولى، كم سيد؟ ماذا يستثنى؟ الركعة الأولى بالنسبة له هي الثانية بالنسبة للإمام، سيجلس للتشهد في غير محله. بل الأحسن لو دخل معه في الركعة الثانية بعد أن رفع رأسه من الركعة من الركوع الثانية، سيجلس للتشهد في غير محله، والركعة الثالثة بالنسبة للإمام هي الأولى بالنسبة له، هي الأولى بالنسبة له، فيتابع الإمام في هذه الزيادة لأن الصلاة مرتبطة. بل ربما يدع التشهد الأول كله متابعة للإمام. لو دخل معه في الركعة الثانية في رباعية، سيجلس بالتشهد في غير موضعه ويترك التشهد في موضعه، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. هل على المأموم سجود؟ يقول المؤلف: لا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبع الإمام. المأموم إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، فإن كان غير مسبوق فلا سجود عليه إلا تبع الإمام، بمعنى أن المأموم إذا أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا للإمام، إن سجد الإمام سجد وإن لم يسجد لم يسجد. هذا بالنسبة لمن أدرك الصلاة من أولها. يأتينا الآن واضح؟ إلا تبعا لإمامه، لتبع الإمام، واضح؟ طيب، في المسبوق ما حكم سجوده؟ ما حكم سجود المسبوق؟ نقول المسبوق إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه بكل حال، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه بكل حال. المسبوق اللي فاتته ركعة أو أكثر، إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه بكل حال، لأنه إلى الآن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وإن سجد الإمام بعد السلام لا يسجد معه لأن صلاته انفصلت عن صلاة إمامه. طيب، قام يقضي ما فاته، هل يسجد؟ نقول هنا في التفصيل: إن أدرك السهو، إن أدرك المأموم السهو سجد، سواء كان قبل السلام أم بعد السلام، وإن لم يدرك السهو، يعني لم يدرك سهو إمامه، فلا سجود عليه. طيب، ما رأيكم لو قدر أن المأموم لما قام يقضي ما فاته سهى هو المأموم، يسجد في الحال يسجد؟ إذن نقول القاعدة على قول الراجح، حتى كلام المؤلف الآن قد يحصل فيه تشويش، القاعدة على قول الراجح أنه لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه، وهذا بالنسبة لمن دخل مع الإمام من أول الصلاة. أما المسبوق فلا سجود عليه إلا في حالين: الحالة الأولى إن أدرك السهو، والحالة الثانية إن سهى في قضائه، إن سهى في قضائه، وما سوى ذلك لا سجود عليه. واضح الآن؟ إذن نقول المأموم له حالان: الحالة الأولى أن يدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا للإمام، والحالة الثانية أن يكون مسبوقا، يعني يكون فاته شيء من الصلاة، فهل عليه السجود؟ نقول عليه السجود في حالين أو في صورتين: الصورة الأولى إن أدرك السهو، والصورة الثانية إن سهى في قضائه. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وقام الإمام عن التشهد الأول، سجد الإمام لسهو قبل السلام، يسجد المأموم قبل السلام؟ نعم يسجد، يسجد متابعة له. ثم كم بقي على المأموم من ركعة؟ بقي عليه لا ركعة واحدة. يقوم المسبوق يقضي ما فاته، يأتي بركعة ويسجد لسهو المأموم مرة ثانية. يسجد لماذا يسجد مرة ثانية؟ لأن سجودها أول ليس في محله، إذ أن محل السجود في آخر الصلاة، وهو سجد متابعة للإمام، متابعة الإمام. طيب مثال آخر، مأموم دخل مع مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، فسجد المأموم فسجد الإمام قبل السلام لتركه التشهد، يسجد المأموم قبل السلام؟ قبل السلام ما في إشكال وأنت مغمض، قبل السلام يسجد، يسجد. طيب قام المسبوق يقضي ما فاته، يسجد؟ لا، لأنه لم يدرك موضع السهو، لم يدرك موضع السهو. طيب مثال آخر، هذا بالنسبة للسجود قبل السلام. مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، والإمام في الركعة الثانية تشهد وظن أنه في الركعة الأخيرة وسلم، ثم نبه وقام. بعد أن قام الثالث دخل معه مسبوق، أين محل السجود بالنسبة للمأموم للإمام؟ بعد السلام. لما سلم الإمام من صلاته سجد، هل يسجد المأموم؟ نقول لا يسجد، لا يسجد. لماذا؟ أولا لانفصاله عن صلاة، انفصال صلاته عن صلاة الإمام، هذا واحد. وثانيا أنه لم يدرك السهو فيقضي ما فاته ولا يسجد. أيضا يقضي ما فاته ولا يسجد. لماذا لا يسجد؟ يقول لأنه لم يدرك السهو. طيب لو قدر أنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سلم ناسيا، فسلم تبعا له، ولما سلم الإمام من صلاته صلى الثالثة والرابعة، تشهد وسلم وسجد السجدتين للسهو، هل يتابعه المأموم؟ لا. لا لا يتابعه. قام يقضي ما فاته ركعة واحدة، ماذا يصنع؟ يسجد، يسلم ثم يسجد للسهو. إذن نقول المأموم، فهمنا الآن، المأموم إن أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا إمام، وإن كان مسبوقا فلا سجود عليه إلا في صورتين، الصورة الأولى إن أدرك السهو، والصورة الثانية إن سهى هو في قضائه، إن سهى هو في قضائه. أنت أدرك السهو أو صح، كيف أدرك؟ إيش يسجد السهو؟ يسجد السهو. طيب ولهذا قال إن سهى على إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. وظاهر كلامه رحمه الله إن سهي على الإمام فيتابع أنه يتابعه ولو بعد السلام، على المذهب. قال المذهب لو قدر أن الإمام زاد في صلاته، يعني سلم من صلاته، سلم من صلاته قبل تمامها، محل السجود ها بعد السلام، سلم الإمام، المأموم نقول اسجد معه، لا تسلم، اسجد بدون سلام، ثم تقوم لقضاء ما فعل. هذا على المذهب. ولهذا قال وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع، أو يشرع في القراءة فيحرم، قياسا على التشهد الأول، لأن السجود السهو واجب، واجب، فكأنه ترك واجب من الواجبات، وليترك واجب ويصل إلى الركن الذي يليه لا يرجع. قال ويسجد مسبوق سلم معه سهوا، يسجد مسبوق سلم معه سهوا، يعني سهى مع إمامه ولسهوه، نعم، يسجد مسبوق سلم مع إمامه سهوا، يعني سهى المسبوق في صلاته دون الإمام، السهو حصل من المأموم دون الإمام. مثل مأموم دخل في الركعة الثانية، أو خلنا في الثالثة، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام جلس التشهد في الركعة الأخيرة، المأموم جلس معه، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا رجل ساهي سلم، يوم سلم بقي ركعة، بقي عليه ركعة، يقوم إيش؟ يقضي ما فاته، يسجد السهو ولا لا؟ يسجد السهو، لأنه سهى في صلاته. طيب ولهذا المؤلف شف ذكر ثلاث حالات، قال ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، هذه الثلاث حالات التي يكون فيها السجود على من؟ المسبوق، على المسبوق. الحالة الأولى إذا سلم، إذا سهى مع إمامه، يعني سهى هو دون إمامه، والحالة الثانية إذا سهى مع إمامه، والحالة الثالثة إذا سهى في من فرد، إذا سهى في من فرد به. لا ما تحمل عنه إذا كان صلاته معه، إيه إذا دخل معه من أول الصلاة، وإذا قلنا تحمل عنه إذن لا فرق بين إذا قام لقضاء ما فاته وسهى. نعم. الآن المسبوق إذا لم يكن على السجود مع الإمام، يعني دخل من أول الصلاة. لا لا مسبوق. إيه. لكن يعني لم يجب عليه السجود مع الإمام، عليه السجود الإمام يعني سهى. إيه. ولم يدركه سهو الإمام. ما عليه السجود. طيب لكن لو سهى هو نفس الصلاة. إيه يسجد لسهوه لا يسهو الإمام. طيب يعني مثلاً لا. لماذا لم يتحمل الإمام هذا؟ لأن صلاته انفصلت عنه. يعني لو قدر أن مسبوق دخل مع إمام في الركعة الأخيرة، واضح؟ طيب الإمام سجد قبل السلام لأن الإمام ترك التشهد، المأموم هنا يسجد تبعا إيش؟ الإمام. هذا المسبوق لما قام يقضي ما فاته وأدرك ركعة، لما قام يقضي ما فاته في الركعة الثانية بالنسبة لقضائه ترك التشهد الأول، نقول أسجد قبل السلام. هل سجوده قبل السلام هذا قضاء للسجود الذي سجده مع الإمام أو لسهوه هو؟ لسهوه هو. لكن شيخ هو سهى مع الإمام في حالة أنه أدرك مثل ركعة مع الإمام، سهى هو مثلا في واجب. نعم يسجد. يسجد. نقول ثلاث حالات، إذا سهى، إذا أدرك السهو. الحالة الثانية الآن هو مع إمام، ولو كان ما دام مسبوق انفصلت صلاته. شوف اللي ما عليه السجود هو الذي أدرك الصلاة من أولها. إن أنت رجلان أحدهما أدرك الصلاة من أولها وآخر فاتته ركعة، كلاهما حصل منه. الأول اللي أدرك الصلاة من أولها نسي تسبيح ركوع أو سجود، والثاني مثله، نقول الأول لا سجود عليه يتحمل عنه الإمام، والثاني عليه السجود. لا بد من بداية الصلاة. وهذا المؤلف يقول ولا سجود على مأموم أدرك الصلاة من أول احترازا من إيش؟ من المسبوق. نعم نعم. قال رحمه الله: وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده. وسجود السهو لما؟ أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب، وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. طيب المسبوق تفصيل السجود بالنسبة للمسبوق: إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه بكل حال، وإن سجد بعد السلام لا يسجد معه بكل حال. ثم إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته أو أدرك السهو، ولهذا ذكر المؤلف ثلاث مسائل يسجد فيها. قال: ويسجد مسبوق سلم مع إمامه سهوا، يعني مثل مسبوق دخل مع إمام في الركعة الثانية في رباعية، الإمام سلم، هو سلم نسي وقام يقضي ما فاته، نقول هنا يسجد السهو. المسألة الثانية: لسهوه مع إمامه، لسهوه مع إمامه، مثل قام الإمام إلى زائدة ورجع، أو ركع الإمام مرتين وركع معه، أو ترك الإمام التشهد وتركه معه، هنا يسجد. أو في من فرد به، في من فرد به. فإذا قال قائل كيف يسجد مع أنه في السابق ولا سجود على مأموم إلا تبع الإمامة، نقول لأن المسبوق إذا قام يقضي ما فات فقد انفصلت صلاته عن صلاة الإمام، وسجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة. قال: وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. إذا لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، إذا قدر أن الإمام ترك ما يوجب سجود السهو ولم يسجد، إذا حصل من الإمام سهو يوجب سجود السهو ولم يسجد، ماذا نفعل؟ نقول من مع الإمام لا يخلو، إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق. المسبوق يقول يسجد إذا فرغ على الأصل، لأن أصل محل السجود بالنسبة له آخر الصلاة، آخر الصلاة. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام بالركعة الثانية. الركعة الثانية الإمام قام عن التشهد الأول وفرغ من صلاته ولم يسجد، محل السجود قبل السلام، لم يسجد، ماذا يصنع المأموم؟ المسبق. نقول إذا سلم الإمام وقام يقضي ما فاته يسجد قبل أن يسلم. طيب، هذا بالنسبة للمسبوق. قال: وغيره، يعني غير المسبوق، وهو الذي أدرك الصلاة من أولها بعد إياسه من سجوده، بعد إياسه من سجوده، فإذا أيس من سجوده سجد، إذا أيس من سجوده سجد. واضح؟ مثال ذلك في المثال السابق، هذا المأموم دخل مع إمام من أول الصلاة، من أول الصلاة، وقام الإمام عن التشهد الأول، محل السجود قبل السلام. لما جلس الإمام للتشهد الأخير انتظر المأموم أن يسلم أن يسجد ولم يسجد، فسلم المأموم الإمام في هذا الحال متى يسجد؟ يقول يسجد بعده، لما أيس يسجد بعده، يسجد بعده. واضح؟ طيب، وقوله رحمه الله: وغيره بعد إياسه من سجوده، نقول هذا ما لم يكن الإمام ترك السجود لعدم اعتقاد وجوبه، فإن ترك الإمام السجود لعدم اعتقاد وجوبه فلا يسجد المأموم لأنه تابع للإمام. أما إذا ترك الإمام السجود نسيانا فإن المأموم يسجد تبعا له، تبعا له. أواضح الآن؟ إذن إذا ترك الإمام سجود السهو، فعل ما يوجب سجود السهو وتركه، فهل يسجد المأموم أو لا؟ نقول هذه مسألة لها حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن المأموم، أن الإمام ترك السجود لعدم اعتقاد وجوبه، لعدم اعتقاد وجوبه، فهنا يسجد من؟ المأموم لما يسجد؟ لا يسجد المأموم لأنه تابع الإمام. الحالة الثانية أن نعلم أن الإمام ترك السجود سهوا، فهنا يسجد المأموم. مثال ذلك: إمام هم بالقيام عن التشهد الأول ورجع، هم ورجع وأتى بالتشهد، وفي آخر الصلاة لم يسجد، انتظر المأموم أن يسجد لم يسجد، سلم، سأله لماذا ما سجدت؟ قال: أنا لا أعتقد الوجوب، لهذا عندي أرى أنه لا يوجب سجود السهو لأنها حركة يسيرة. يسجد ولا لا؟ لا، المأموم لا يسجد، لا يسجد. طيب، لو كان الإمام يرى مثل هذا، يرى أنها مثل هذا يوجب السجود لكن نسي، يسجد؟ من فعل هل يسجد؟ طيب، يقول رحمه الله: وسجود السهو، خلاصة الكلام الآن أن السجود السهو بالنسبة للمأموم له حال، الحال الأولى أن يكون قد أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. الحال الثاني أن يكون مسبوقا فيسجد في ثلاث حالات: إن سهى مع إمامه، أو أدرك السهو، أو سهى في من فرج فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.